يقول أنا أشرب الدخان وقد قلت علي الطلاق ثم علي الطلاق ثم علي الطلاق أن لا أشرب الدخان مرة أخرى ثم شربته، أفيدوني ما الحكم بارك الله فيك؟ أولا يا أخي ننصحك بأن تدع الدخان لأنه خبيث ومضر ضرره عظيم، الواجب عليك تركه وأن تستعين بالله على ذلك وأن تتعاطى الأمور التي تعينك على ذلك حسب الطاقة، وأن تستفيد من الأطباء في هذا لعلهم يفيدونك بشيء يعينك على تركه. أما هذا الطلاق فأنت فيه بين أمرين، إن كنت نويت فراق أهلك الطلاقات الثلاث إن شربت الدخان فقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات، إذا كنت نويت إيقاع الطلاق ثلاث عليها بهذا الكلام إذا شربت الدخان. أما إذا كنت لا إنما أردت منع نفسك تقصد من هذا أن تمنع نفسك من الدخان، ما قصدت إيقاع الطلاق ولا تريد الطلاق ولكن تريد أن تمنع نفسك وأن تشدد على نفسك لعلك تتصرف لعلك تسلم من شره، فهذا له حكم اليمين، ذلك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم، هذا هو الذي عليك ولا يقع الطلاق لأنه لم يرد ولم يقصد وإنما أردت منع نفسك من الدخان، فإذا شربته فعليك التوبة إلى الله لأنه محرم وعليك كفارة اليمين لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما قصدت منع نفسك من هذا الدخان، فعليك كفارة اليمين وهي كما تقدم إطعام عشرة المساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرض أو غيرهما وهو كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم بما يجزئهم بالصلاة كالقميص أو إزار والرداء أو عتق رقبة لو وجدت الرقاب عتق رقبة، هذه كفارة اليمين. فمن عجز عن ذلك لأن فقير لا يستطيع الإطعام ولا كسوة ولا العتق فإنه يجزئه صيام ثلاثة أيام كما بين الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة. نعم بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.